بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال رحمه الله: من رسالة تنوع العبادات، قال: العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع من غير كراهة لشيء منها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه الرسالة تنوع العبادات هي من الرسائل المهمة لشيخ الإسلام رحمه الله، وهي تتحدث عن نوع من الفقه في التعامل مع ألوان العبادات المشروعة التي جاءت في هذه الشريعة. فهذه الشريعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الشرائع المتعددة لسعتها وشمولها، فتارة ترد العبادات على صور وأنواع تدخل تحت الجنس الواحد، وتارة تكون هذه العبادات متنوعة بمنزلة الأجناس المتعددة، بمنزلة الأجناس مثل الصيام، الصلاة، الصدقة، الحج، بر الوالدين وأشبه ذلك. فهذه عبادات متنوعة، كل عبادة منها جنس تحته أنواع، فالصيام أنواع، الصلاة أنواع، نعم، الحج أنواع، وكذلك الصدقة والعبادات المالية. وعلى هذا فقس، وأحيانا هذا التنوع يكون تحت الجنس الواحد كما سبق، تحت الجنس الواحد مثل صفات صلاة الخوف، فكل ذلك مشروع، ومثل أنواع النسك، التمتع والقران والإفراد، كل ذلك مشروع، ومثل ما ورد من الصيغ القولية، الصيغ القولية مثل صيغ التشهد الثابتة، صيغ دعاء الاستفتاح، صيغ ما يقال في الركوع والسجود، فهذا كله داخل في تنوع العبادات. فمن ذلك ما يكون على سبيل البدل، يعني إذا فعل هذا لا يفعل الآخر في الوقت نفسه، ومنها ما يمكن أن يجمع، نعم، على خلاف في التفصيلات، لكن هذا الكلام إجمالا يوضح لك المراد من هذه الرسالة. فهذا نوع من الفقه، كيف يتصرف المكلف إزاء هذه الأمور. بعض الصور واضحة، وبعض الصور تحتاج إلى استنباط، أو تحتاج إلى فقه، أو تحتاج إلى دقة نظر، وهذا يكون تارة من قبيل اختيار خير الخيرين وأفضل العبادتين، إذا كان لابد من الترجيح بحيث لا يستطيع المكلف أن يجمع بينها، وتارة يكون الجميع مشروعا على سبيل التنويع، يعني يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، ويكون بذلك محققا للكمال. فهنا يقول العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، يعني فعلها على صور، يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع من غير كراهة لشيء منها، من غير كراهة، مثل كما سبق أنواع التشهدات، لكنه لا يأتي بذلك مكررا في الصلاة الواحدة، كما أنه لا يأتي به ملفقا، فهذا خلاف المشروع. يأتي به مكررا يعني يأتي بهذه الصيغة ثم بعد ذلك في نفس التشهد يأتي بالصيغة الأخرى ثم يأتي بالصيغة الأخرى، فهذا غير مشروع، إنما يأتي بواحد. ولا يأتي به ملفقا كمن يركب من الصيغ المتنوعة صيغة متحدة يلفقها بإضافة الزوائد ثم بعد ذلك يقولها ويظن أن هذا هو الأكمل، وهذا غير صحيح، لأن هذه الأذكار توقيفية، فيأتي بها المكلف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون في الحديث لما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال وبنبيك الذي أرسلت، مع أن الرسول لا يكون رسولا حتى يكون نبيا، والرسالة أبلغ من النبوة وأرفع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، فلا يغير كلمة من هذه الأذكار. وهكذا ما يقال أيضا ما جاء من صيغ الوتر مثلا، صفات الوتر، نعم، كون الإنسان يوتر بركعة تختم له الصلاة أو يوتر بثلاث أو غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فينوع. وهكذا في أوقاته، في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، كل ذلك من المشروع، ولكنه يتفاضل، وسيأتي أن هذا التفاضل يختلف باختلاف الناس أيضا، فالذي قد يكون من حيث النظر ابتداء أفضل مطلقا قد لا يكون في حق زيد من الناس هو الأفضل بإطلاق، وهذا سيأتي إيضاحه إن شاء الله. يعني قد نقول إن هذا العمل أو هذه الصفة أو هذا الوقت للعبادة هو الأفضل مطلقا، هذا من حيث الابتداء، لكن بالنظر إلى المعين من المكلفين فقد يكون الأفضل في حقه المفضول، واضح؟ وسيأتي إيضاح ذلك. وهكذا أنواع القراءات المتواترة، فإنه لا يصح كما هي القاعدة أن يفضل بينها أو أن يرجح بطريقة تشعر بغمط القراءة الأخرى، فضلا عن توهينها أو ردها كما يفعله بعض المعربين أو المفسرين، طالما أنها ثابتة فهذا كلام الله عز وجل، فكل ذلك من المشروع، فإذا قرأ بهذا أو هذا فإنه لا يعاب، ولكنه ينظر إلى حال هذا القارئ، فإذا كان في مقام التلقين والإقراء فإنه لا يلبس على المتلقين، يقرئهم بحفص فيخلط في القراءة مثلا فيحصل بسبب ذلك اللبس على هؤلاء الذين يتلقون عنه. وهكذا لو كان هذا في مقام يصلي خلفه من لا يعقل هذه الأمور فيتسبب ذلك عن فتنة، فإنه لا يقرأ إلا بما يعرفون، وذلك هو الأفضل في حقه. نعم. فهنا عندنا هذا كله داخل فيه ما ينقل عن السلف من التكبيرات في العيد والصيغ، صيغ التلبية، فينوع في هذه الصيغ، ولا ينكر أحد على أحد، وهكذا الترجيع في الأذان يعني عند الشهادتين يرد ذلك ثانية، كما جاء في حديث أبي محذورة في أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، فلو أذن بذلك الأذان فإنه لا يعاب، وإذا أذن بأذان بلال فإنه لا يعاب، وهكذا. وهكذا في تثنية الإقامة أو إفرادها، فكل ذلك من المشروع، لكنه قد يكون في بعض الأحوال والأوقات يكون الأفضل الاقتصار على نوع منها لاعتبارات تحتف بذلك. وقل مثل ذلك أيضا فيما يتصل بصفات صلاة الخوف كما أشرت آنفا، فكل هذا من المشروع، لكنه قد يكون أفضل في بعض الحالات بحسب مقام العدو مثلا، فإنهم قد يكون الأصلح لهم بعض الصفات في صلاة الخوف وتكون هي الأفضل في حقهم نظرا لمقتضى الحال. المقصود من هذا، من هذه الفائدة أو هذا الأصل الذي ذكره، أنه يشرع فعل جميع تلك الأنواع من غير كراهة لشيء منها، بصرف النظر عن التفصيل هل يجمع بينها أو لا يجمع. واضح؟ وهذه القاعدة هي ملخصة من كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وإلا فكلامه أطول من هذا. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا أخرى. نعم، هذا متصل بالذي قبله، يفعل هذا تارة يعني ينوع، مرة يقول دعاء الاستفتاح هذا، وفي صلاة أخرى يقول الدعاء الآخر، مرة يوتر بهذه الصفة ومرة يوتر بالصفة الأخرى. ولذلك فإن صلاة التراويح التي نصلي بها وصلاة القيام هكذا صبة واحدة من أولها إلى آخرها وبصفة واحدة على الدوام، لا أعلم لذلك، لا أعلم لهذه المواظبة بهذه الصفة، لا أعلم لذلك أصلا في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره لما وصفوا صلاته بالليل كيف كان يصلي، يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين طويلتين طويلتين دون التي قبلها، ثم يصلي ركعتين طويلتين دون التي قبلها، وهكذا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أول التراويح أو أول القيام إلى آخر ركعة يصلي صلاة بصفة واحدة لا تزيد سطرا ولا تنقص سطرا، يعدها بالأوجه، هذا لا يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الصيغ، كون النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة واحدة قد أوتر بغير ذلك من صفات الوتر، فينوع ذلك للناس، إذا صلى بهم يصلي بهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جهة الطول إذا أطاق الناس ذلك، ولا أقل من أن يجعل ذلك متفاوتا كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتا. وهكذا ما يتصل بفعل القنوت وترك القنوت، فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم وترك، ولا يشترط أن يصلي 11 ركعة من أول رمضان إلى آخر رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على هذا، كان يصلي 11 ركعة وما زاد على 13 ركعة، لكن ما كان يواظب دائما على هذا العدد، فينوع، تارة يصلي بهم 11 ركعة، وتارة يصلي 13 ركعة، وتارة يصلي أقل من ذلك ويطيل أكثر، فيعلمهم هذه الصيغ الواردة. وكذلك أيضا ما يقوله في ركوعه وسجوده من الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال يقول: ينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا أخرى. نعم. قال رحمه الله: وقد يستحب بعضها لسبب شرعي. أي يستحب بعضها لسبب شرعي كما سبق، كأن يكون فعل الآخر لا يطيقه الناس، أو أن نفوسهم لم تعتد ذلك ولم تتروض عليه فيحصل بسبب ذلك فتنة مثلا، ناس اعتادوا على نمط معين جروا فيه على فتية علماء بلادهم أو على إمام متبوع أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يأتيهم بهذه الصيغ التي لا يعرفونها فيحصل بسبب ذلك فتنة بين الناس. وهكذا أيضا قد تكون الحال كما سبق تقتضي هذا، صفة صلاة الخوف مثلا، نعم، فتكون يكون الأفضل في حقهم هو الأنفع والأصلح والأحوط والأحفظ لهم. نعم. قال رحمه الله: المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة تقترن به أو زوال مفسدة. نعم، هذا المفضول يعني بعض الأشياء قد تكون أفضل من بعض، بعض هذه العبادات المتنوعة قد تكون أفضل لأنه اقترن بها مصلحة راجحة أو لما يعتور ذلك من المفسدة، سواء كان ذلك بالنسبة للشخص المعين المكلف في مزاولاته وعباداته وأعماله التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أو كان ذلك بالنظر إلى الحال مقتضى الحال، أو بالنظر إلى غيره من المكلفين، يعني المصلحة العامة. نعم، فيكون المفضول أحيانا أفضل في حقه أو في حق هؤلاء من الفاضل. فمثلا أيهما أفضل، الصلاة أو القراءة؟ الآن دعونا نقارن بجميع الأنواع التي مثلت بها، جعلتها على أقسام في أول الكلام. القراءة أو الصلاة الأفضل؟ الصلاة كما قال شيخ الإسلام في كلامه على هذه القضايا، ولكن القراءة قد تكون في بعض الأحوال أفضل مثل وقت النهي. المفضول الذي هو القراءة صار فاضلا، وهكذا الذكر قد يكون أفضل مثل ما يقال على في الطواف وفي بين الصفا والمروة وعلى الصفا وعلى المروة، نعم، وفي يوم عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. أي أفضل هذا في يوم عرفة، أن نقول ذلك أو أن نقرأ القرآن؟ أن نقول هذا. التكبير في أيام العشر وإظهار ذلك لا سيما في مثل هذه الأيام التي أميت فيها هذا لدى كثير من المسلمين، كما ترون لا تسمعون التكبير لا في المساجد ولا في الأسواق. فما الأفضل، الذكر أو القراءة أو التكبير؟ التكبير في العيدين حينما يخرج الإنسان لصلاة العيد مثلا، ما الأفضل، أن يقرأ القرآن مثلا في نفسه أو أن يكبر؟ وإذا جلس في المصلى ينتظر الإمام، هل الأفضل أن يقرأ يخرج المصحف ويقرأ أو يكبر؟ الأفضل أن يكبر، فالتكبير أفضل. نعم، فالمفضول قد يكون فاضلا باعتبارات مختلفة. وهكذا، هل الأفضل أن نقرأ قرآن في بين الصفا والمروة وفي الطواف أو أن نذكر الله عز وجل وندعوه؟ الدعاء والذكر أفضل من قراءة القرآن، وكل مثل هذا في يوم عرفة، وهذا له صور وأمثلة كثيرة. نعم، كما هو فوق بعد الفجر إلى الإسفار في مزدلفة يرفع يديه ويدعو حتى الإسفار، فلو جلس أحد يقرأ القرآن أخرج المصحف وجلس يقرأ هو في عبادة، لكن هل هذا هو الأفضل؟ هل الأفضل في ليلة عرفة أن يحيي الليل بالقيام أو ينام؟ قيام الليل مطلوب ومشروع وفاضل وردت فيه النصوص، لكن في تلك الليلة ما هو الأفضل؟ الأفضل أن ينام من أجل أن يتقوى على أعمال يوم النحر، فذاك النوم صار في هذه الحال أفضل. وأيضا باعتبار الأشخاص، فمن الناس من قد يكون له الأصلح، يكون الأصلح له المفضول ويكون في حقه فاضلا، وهذا يكون في الأذكار وفي العبادات وفي الأمكنة. ولهذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لما تحدث عن أفضل البقاع، أي الأماكن يكون فاضلا بالنسبة للإقامة والسكنة فيه، تكلم عن مكة والمدينة وبيت المقدس وفضل المجاورة إلى آخره، وقال ولكن ذلك يختلف في اختلاف الناس، اختلاف الأشخاص. وذكر أن المكلف حينما يجد قلبه في مكان آخر فذاك يكون هو الأفضل في حقه، يعني قد يقول أنا أسكن في المدينة أو مكة ولكني لا أجد قلبي، لا أستريح لسبب أو لآخر، ولكني أجد قلبي في البلدة الفلانية، نقول هذا هو الأفضل في حقك. نعم. وقل مثل هذا في مواضع العبادة، في الصلاة في المساجد، في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في غيره من المساجد. بعض الناس يقول أنا أذهب في رمضان وأصلي التراويح والقيام في الحرم ولكني أجد قلبي بسبب الزحام كثرة الناس في مكان آخر فأخشع ويرق قلبي وأستشعر العبادة، فما هو الأفضل؟ نقول هناك مزية وهي المضاعفة، ولكن المزية لا تقتضي الأفضلية يعني بإطلاق، فيكون الأفضل في حقه حيث وجد قلبه. ولهذا بعض الإخوان في مكة كثيرا ما يسألون، يقول نحن في مكة ونستطيع أن نعتكف في المسجد الحرام ولكن لا نجد قلوبنا هناك بسبب الزحام، ولكني أستطيع أن أعتكف في مسجدي في مكة أو في مسجد آخر أخلو فيه وأنقطع للذكر والعبادة وأجد من الخشوع والرقة ومقاصد العبادة المعينة التي هي الاعتكاف أعظم مما أجده في المسجد الحرام. بعض الناس يقول هذا غبن وخسارة، في مكة ويترك الاعتكاف في الحرم ويعتكف في مسجد آخر. نقول هذا قد يكون هو الأفضل في حق هذا المعين، ففرق بين أن يقال هذا الأفضل ابتداء وأن ذاك هو الأفضل أو أن هذا هو الأفضل في حق زيد من الناس. فالمفضول قد يكون فاضلا أيضا باعتبار بعض المكلفين. وقل مثل ذلك في القراءة في المصحف والقراءة نظرا، تكلم العلماء فيها وأن القراءة نظرا فيه إشغال للبصر وهذا عبادة، ولكن النووي رحمه الله فصل في المسألة تفصيلا جيدا فقال هذا يختلف في اختلاف الناس. نعم القراءة في المصحف لها شرف وفضل وزيادة في إعمال الجوارح في العبودية، ولكن من يجد قلبه حينما يقرأ عن ظهر قلب فذاك هو الأفضل في حقه، ومن استوى عنده الأمران فالأفضل أن يقرأ نظرا من المصحف. بهذا التفصيل. نعم. وهكذا أيضا بالنسبة لأحوال الإنسان، يعني قد يكون يعني لنقصهم أو لضعفهم أو لعجزهم يكون الأفضل في حقهم هو العمل الفلاني، مثلا الاعتكاف في رمضان فاضل، ولكن زيدا من الناس يقول أعتكف ولكن أولادي لا يذهبون إلى الصلاة وأمهم لا تستطيع إيقاظهم، يسهرون بالليل وينامون بالنهار فيضيعون الصلاة المفروضة، ولربما خرج الوقت وهم لم يصلوا، فما هو الأفضل في حق هذا؟ أن يقوم على هؤلاء الأولاد ويترك الاعتكاف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا الأفضل في حقه. قد يتعارض عنده بر الوالدين مع مع الاعتكاف مثلا أو الحج والعمرة. فماذا يقدم إذا كان ذلك من قبيل التطوع؟ وفي هذه الأيام تسمعون الكلام في قضايا الحج في هذا الزحام، هل الأفضل تكرار الحج تطوعا أو يقال الأفضل أن يتصدق بهذا المال الذي سيحج فيه؟ نعم، وأن الله عز وجل يجزيه على ما علم من قلبه من الرغبة في النسك، فما هو الأفضل؟ نعم، وهكذا. على كل حال هذه أشياء يحتاج إلى معرفتها. وقل مثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالنساء، ما هو الأفضل؟ لا، المرأة قد تقول أنا أصلي في بيتي في رمضان ولا أجد قلبي ووقتي يتفرق علي بسبب الأطفال، وإذا ذهبت إلى المسجد على الأقل أحصل قيام ليلة، لا أنصرف حتى ينصرف الإمام، وإلا فإني أنشغل هنا وهنا وفي المطبخ ومع الأولاد ويضيع الليل وما عملت شيء. فيكون الأفضل في حقها الخروج للصلاة مع الإمام. أما التي تستطيع أن تصلي في بيتها ولا يضيع عليها ذلك، فإن الأفضل في حقها أن تصلي في بيتها. وهكذا من يستطيع أن يصلي في بيته من الرجال صلاة طويلة على طريقة يحضر فيها قلبه ويخشع ويطبق فيها ما استطاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فهذا أفضل في حقه من أن يصلي وراء الإمام التراويح أو القيام. فهذا كله يرجع إلى هذا اللون من الفقه الذي نحتاج إليه، هل الأفضل أن يضحي أو يتصدق بثمنها مثلا. نعم، فالمفضول قد يصير فاضلا لمصلحة الراجحة تقترن به أو زوال مفسدة. وعلى كل حال هذا باب واسع، ولعل ما ذكرته من التنويع والأمثلة يفتق الأذهان إلى أشياء أخرى كثيرة جدا تحصل للمكلفين ولربما يحصل التردد فيها. نعم، قال رحمه الله: من التسعينية: على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل الإمام المقتدى به، سواء فهموا معناه أو لم يفهموه، فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها. وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجعل أصلا بحال. نعم، هذه الرسالة المسماة بالتسعينية، نعم، تجدونها في آخر مجلد من الفتاوى الكبرى، وقد ذكر سبب تأليفها، وأنه في آخر شهر رمضان من سنة 26 و700 جاء أميران من عند، يعني أرسلهما الملأ المجتمعين من الأمراء والقضاة ومن معهم. فالحاصل أنهم جاءوا إلى شيخ الإسلام تيمي رحمه الله حينما كان في الحبس في القاهرة، فجاء إليه هؤلاء يقولون: إن القضاة قد اجتمعوا ويريدون منك الحضور من أجل كلمة يسيرة. يعني يقولون له: المطلوب هو خروجك وأن يكون الكلام مختصرا من أجل إنهاء الموضوع، إنهاء هذه المشكلة، إنهاء هذه القضية. شيخ الإسلام رحمه الله تعرفون أنه تكلم على المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والكلابية، فثارت ثائرة هؤلاء، وتكلم على الصوفية فثارت ثائرتهم أيضا، فدعي من الشام بعد ما حبس في الشام، دعي إلى مصر لما تكلم على ابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء من أهل وحدة الوجود. فقامت قيامة أبي نصر المنبجي وحرض عليه الجاشنكير، وتألب هؤلاء وأرادوا به سوءا حتى إنهم فكروا بقتله. فطلبوا منه الحضور من أجل أن يتكلم معهم بكلام مختصر لإنهاء هذا الموضوع. فقال لهم، قال للرسولين: لكم سنة، وقبل السنة مدة أخرى تسمعون كلام الخصوم الليل والنهار، وإلى الساعة لم تسمعوا مني كلمة واحدة، وأن هذا من أعظم الظلم، وأنه لو كان الخصم يهوديا أو نصرانيا أو عدوا آخر للإسلام ولدولتكم لما جاز أن تحكموا عليه حتى تسمعوا كلامه، وأنتم قد سمعتم كلام الخصوم وحدهم في مجالس كثيرة، فاسمعوا كلامي وحدي في مجلس واحد، وبعد ذلك نجتمع ونتخاطب بحضوركم، فإن هذا من أقل العدل الذي أمر الله به في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية. فقال له الرسولان: اكتب هذا في ورقة، اكتب هذا الاعتراض أو هذا الطلب. نعم. فكتبه لهم، فذهبوا ثم رجعوا، قالوا: المطلوب أن تحضر لتخاطب القضاة بكلمتين ثم تنفصل، ثم خلاص، فقط نريد كلمتين. يقول: وكان في أوائل النصف من الشهر المذكور جاءنا هذان الرسولان بورقة كتب، يعني كتب لهم فيها هؤلاء القضاة، نعم، أشياء كثيرة وطويلة، نعم، وطلب منهم الشيخ رحمه الله النسخة، فرفضوا أن يعطوه هذه النسخة، نعم، وطلبوا منه أن يقول أشياء في صفة الاستواء، استواء الله عز وجل على العرش، نعم، وحصل بينه وبين هذين الرسولين مخاطبة، نعم، ثم لم يعطوه الورقة وندموا على كتابتها، يعني كأنهم طلبوا منه شيئا أحرجهم، أنه شيء يخالف صريح القرآن في مسألة الاستواء على العرش. فالشاهد أنهم قال لهم: لا أحضر لكم، أنا لا أحضر إلى من يحكم بحكم الجاهلية وبغير ما أنزل الله ويفعل بما لا تستحله اليهود ولا النصارى كما فعلتم في المجلس الأول. وقال الرسول: قد كان ذلك بحضوركم، أتريدون أن تمكروا بي كما مكروا في العام الماضي؟ هذا لا أجيب إليه، ولكن من زعم أني قلت قولا باطلا فليكتب خطه بما أنكره من كلامي ويذكر حجته، وأنا أكتب جوابي مع كلامه، ويعرض كلامي وكلامه على علماء الشرق والغرب، فقد قلت هذا بالشام وأنا قائله هنا، يعني في مصر، وهذه عقيدتي التي بحثت بالشام بحضرة قضاتها ومشايخها وعلمائها، وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة التي قرأت وأخبركم بصورة ما جرى. نعم. يقول أنه وقع من التقصير في حقي والعدوان وأشياء ما قد علمه الله وعلمه المسلمون. يقول: فانظروا النسخة التي عندكم. نعم. و ذكر لهم أن هذا هو اعتقاده، فمن أنكر منه شيئا فليكتب ما ينكره وليكتب حجته لأكتب جوابي. يقول: فأخذ العقيدة وذهب، ثم عاد ومعهما ورقة لم يذكر ما فيها من الاعتراض على كلامي، بل قد أنشأوا فيها كلاما طلبوه وذكروا للرسول أنهم كتبوا ورقة ثم قطعوا. يقول: ذكر الرسول أنهم كتبوا ورقة ثم قطعوها، ثم كتبوا هذه، ولفظها: الذي نطلب منه أن يعتقده، أن ينفي الجهة عن الله والتحيز، وأن لا يقول بأن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، وأنه سبحانه لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، يعني أنه في السماء. نعم. فطلبوا منه هذا، وأن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بذلك إلى البلاد، يعني لا يكتب فتاوى وتنشر، نعم، ولا يفتي في هذه القضايا. فرد عليهم شيخ الإسلام ردا عنيفا برسالة مطولة، ثم كتب هذا الكتاب، وكان مما قال لهم وأما قول القائل ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العامة فما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط. وأما الجواب يقول إذا سألوني نعم الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية فلا يؤمر العالم بما يوجب لعنة الله عليه يعني من الكتمان وأن لا يفتي وأن لا يجيب من سأله. يقول فأخذ الجواب وذهب فأطال الغيبة ثم رجع ولم يأتي بكلام نعم يعني فيه نتيجة إلا طلب الحضور. يقول فأغلظت لهم في الجواب وقلت لهم بصوت رفيع يا مبدلين يا مرتدين عن الشريعة يا زنادقة وكلاما آخر كثيرا ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود إلى مكاني يعني في السجن. نعم وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة التي طلبوها مني في هذا اليوم وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين لما في ذلك من المنفعة للمسلمين إلى آخر ما ذكر. فهو قال لهم هذا الكلام يقول لهم يعني وصفهم بهذه الأوصاف الشديدة من الردة ونحو ذلك باعتبار أنهم أرادوا أن يبدلوا كلام الله أنهم قالوا له تقول ما نقول نحن ولا تحدث بآيات الصفات ولا تقول إن الله عز وجل مستوى على العرش إلى آخره وأرادوا أن يقول ما يوافق أهواءهم. فقال إن هذا تبديل لكلام الله عز وجل ومن شاء أن يعرف متعلقات هذا الكلام ولماذا قاله الشيخ الإسلام فليرجع إلى الكتاب نفسه. هذا السبب تأليف الرسالة. نعم طبعا هم فيما بعد يعني حصل لهم أن السجن تحول إلى تاب الناس وصلحت وتحول إلى محل طلاب العلم وصار الناس يتعلمون ويستفيدون فضاقوا به ذرعا ثم منعوا منه الكتابة ثم بعد ذلك أرسلوه إلى الإسكندرية من أجل أن أتباع أبي نصر المنبجي لعلهم من الحلولية لعل أحدا منهم يقتل شيخ الإسلام غيلة فذهبوا به إلى الإسكندرية وأسكنوه في مكان في برج فصار الناس يترددون عليه ويسمعون منه فتاب كثير من هؤلاء الحلولية وتاب رئيس من كبارهم وناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله وكتب رسالة في ذلك ورد عليهم وأبطل أصولهم وطلبوا منه أن تقرأ كتب ابن عربي وأن يجيب عنها كتب ابن سبعين فقرأ من كتبهم التي اختاروها وأجاب عنها وبين الحق فيها فتاب على يده خلائق وصار الناس يترددون عليه وصار العلماء يأتون ويقرؤون ويسألون وفتح الله عز وجل فتحا عظيما. وقال شيخ الإسلام بأن دولة الجاشنكير هذه لن تدوم وأنه إلى زوال قريبا وفعلا زالت دولته وانقضت وجاء الملك الناصر إلى مصر واستعاد ملكه فاستدعاه حينما جلس في الإسكندرية 8 أشهر استدعاه في القاهرة لما جاء إليها ووصلها شيخ الإسلام بعد نحو 10 أيام مشى في اليوم الثاني من عيد الفطر فكان جاء إلى الإسكندرية في شهر ربيع الأول وخرج منها في بداية شهر شوال. فكان الملك الناصر لم يكن له اشتغال إلا طلب شيخ الإسلام ليعظمه وليرفعه لينتصر به على أولئك الذين تمالؤوا ضده لما سقط ملكه فيريد أن ينتصر بشيخ الإسلام ضد أولئك. في القصة المعروفة ولما كلمه وقال وأخرج له خطوطا كتبوها بأن شيخ الإسلام كافر وأن دمه حلال وحرضوا على قتله فشيخ الإسلام قال هذا ما يكون وأهم في حل مما جرى وأنه لا قيام لملكك إلا بهم نعم مع أنهم من أهل البدع. يقول عرفت مقصوده يعني أراد أن ينتقم لنفسه. هذا ما يتعلق بهذه الرسالة وهي 90 تجدونها في آخر الفتاوى الكبرى في المجلد الأخير. نعم تفضل. هذا القاعدة التي ذكرها أولا هي الوجه الثالث عشر من الرد، رد عليهم من عشرات الأوجه. يقول: على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل الإمام، نعم، وفي الأصل في كتاب شيخ الإسلام هو الأصل المتبع والإمام المقتدى به، سواء فهموا معناه أو لم يفهموه فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها، وأما سوى كلام الله ورسوله فلا يجعل أصلا بحال. يعني أن هؤلاء الناس جعلوا أصولا أصلوها وأرادوا أن يحاكموا نصوص الشارع إليها، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه، فهذا لا يسوغ بحال من الأحوال. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الأصل هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وينظر في كلام غيرهما، في غير كلام الله وفي غير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحاكم إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك قبل وما خالفه رد. نعم، ولا يسوغ لأحد من الأحوال أن ينصب أحدا من الناس حاكما على كلام، يكون كلامه حاكما على كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا من العلماء أو كان من الدعاة إلى الله أو غير ذلك، فإن العبرة بما جاء في الوحي، العبرة بما جاء في الوحي. وللأسف تجد اليوم بعض من ينتسب للدعوة ويكتب ويتكلم ونعم يقول بأنه كان يعتقد أن العداوة بين الإسلام بين المسلمين والأمم الأخرى من الكفار أنها عداوة بسبب العقائد. يقول: بقينا على هذا مدة طويلة، ثم تبين لنا بعد ما عرفنا ثورة الخميني أن العداوة عداوة مصالح وليست عداوة. الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وتترك هذا وتأخذ مثل هذه المفاهيم الفاسدة من هؤلاء الضلال الذين هم من أضل الطوائف، هذا كيف يكون؟ والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، قوله هنا: فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها، نعم، يؤمنون بها وإن لم يعرفوا، فهذا هو الواجب. يعني كما قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، سواء فهمنا المعنى أو لم نفهم المعنى، عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. على الوصل في قوله تبارك وتعالى في آية آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا على الوقف باعتبار التشابه المطلق، وقلنا إنه لا يكون في المعاني ولكن قد يحصل التشابه النسبي في المعاني، يعني لبعض الناس، فهنا يفوض أمر ذلك إلى الله عز وجل إذا خفي عليه المعنى وأشكل عليه، ويكل ذلك إلى عالمه، ولكنه لا يجحد ولا ينكر ولا يحرف النصوص. نعم، وأما كلام الناس فإنه لا يصدق بشيء منه حتى يفهم معناه، فإن كان موافقا قبل وإن كان مخالفا رد، وإن كان مجملا مشتملا على حق وباطل لم يجز للمسلم أن يثبته أن يقبله ولا أن ينكره، وإنما يستفصل في ذلك مثل ما سبق في لفظ الجهة ومسألة حلول الحوادث والجسم ونحو ذلك بالنسبة لما يوصف ربنا تبارك وتعالى به، فهل يضاف ذلك إلى الله؟ نقول هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فهذه ألفاظ مجملة، إن قصدت بها كذا فهذا حق ولا نقر هذا اللفظ الذي عبرت به، وإن قصدت بها المعنى الآخر فهذا باطل، نعم، ونحن لا نقر أيضا لا هذا المعنى ولا اللفظ الذي عبرت به، فنستفصل بالألفاظ المجملة المحتملة، نعم، ولا نعبر بها أيضا، نحن لا نستعمل مثل هذه العبارات التي يعبر بها أهل البدع. هذا هو الواجب على المكلف. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: ليس لأحد أن يلزم الناس أو يوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله، ومن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، لأن التشريع هو مختص بالله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فليس لأحد أن يلزم أحدا من الناس بكلام من غير كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يجب عليهم، نعم، أن يأخذوا به ويعملوا بمقتضاه. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى ذم الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم به الله تبارك وتعالى، وحرموا ما لم يحرمه الله عز وجل عليهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فالتشريع إنما يكون من الله. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يذكر أن من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به، وهكذا إكراههم عليه والموالاة على ذلك والمعاداة على تركه، أمور لم ترد في الشرع فيمتحنون الناس بها، فمن قبلها فهو موافق لهم، ومن ردها فهو مخالف لهم فيعادونه. هذه طريقة أهل البدع. وأما أهل الإسلام فإنهم أهل السنة المحضة، فإنهم لا يقبلون إلا ما كان ثابتا مشروعا، وما عدا ذلك فإنهم لا يمتحنون الناس به ولا يلزمونهم بمقتضاه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويعاقب تاركوه، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به وأمر بالإيمان به دون ما قاله غيره. نعم، وهذا أيضا تابع للذي قبله. نعم، أن ذلك يرجع إلى ما بينه الشارع وما جاء من طريقه، وأما ما قاله القائلون من الناس فلا يصح أن يجعل عقيدة ودينا يدان الله تبارك وتعالى به. ومن عافاه الله عز وجل من البدع والضلالات قد يستغرب من تقرير مثل هذا الكلام، ولكنك حينما تقرأ وتنظر في أحوال أهل البدع أو بعض الطوائف من الصوفية وغيرهم من طوائف المتكلمين أيضا، فإنك تجد التعبد بالعبارات والدوران معها ومحاكمة نصوص الشارع إليها، نعم، وأن من قال بكذا فهو منهم، ومن لم يقل به فهو مخالف لهم، فتجد كل طائفة من هذه الطوائف تميزت بأشياء، من قال بها كان منهم، ومن خالف في هذه الأصول فليس منهم. هذا تجده في الخوارج وفي المعتزلة وفي الشيعة، نعم، وتجد هذا في طوائف الصوفية، فيتعبدون الله عز وجل بأشياء مما كتبه شيوخهم وتلقوه عنهم، نعم، فهذا كله لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها أنه يكون بذلك من المؤمنين، إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل لا في زيادة في النسخة الخطية، إذ الإيمان بكل فرد فرد بكل فرد فرد نعم من تفصيل ما أخبر به الرسول. قال إذ الإيمان بكل فرد فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول، ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين لا ينفيها ولا يثبتها، إذ لم يبلغه أن إذا لم يبلغه لاحظ العبارة في مقالات كثيرة لا يقر فيها، بعض النسخ ألا يقرها لا يقر فيها بأحد النقيضين لا ينفيها ولا يثبتها. نعم إذا لم يبلغه أن الرسول نفاها أو أثبتها. نعم ومن ثم نعم فإنه يسعه السكوت عن النقيضين في أشياء كثيرة إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا كان أحد القولين قال به النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد النقيضين نعم قاله دون الآخر فهنا يجب الأخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما يناقضه أو يضاده. نعم لكن الذي لم يرد عن الشارع ويقال الله في جهة أو ليس في جهة نعم هذان نقيضان، فالمكلف أحيانا لا يستبين له المراد وليس ملزما أن يقول هذا. نعم وهكذا حينما يقال الله جسم أو ليس بجسم، هل يحصل حلول الحوادث بذات الله عز وجل أو لا يحصل؟ يعرضون عليه هذه الطريقة، أنت تقول بكذا أو كذا، امتحان للناس. وهذه قد عمت بها الفتنة في أوقات وأزمنة وقرون طويلة، فالمكلف ليس بملزم أن يقول بهذا أو بهذا، ولكنه إذا تبين له الحق نعم تبعه، سواء كان في أحد هذين النقيضين أو كان ذلك نعم أو أو أو أو إن لم يتبين له فإنه يسعه أن يسكت، وإذا كان المقام يحتاج إلى تفصيل يحسنه فصل، وإذا كان لا يحسن هذا التفصيل ولا يدري ما هذه المسألة أصلا فإنه غير مطالب بها. ولهذا يقول شيخ الإسلام في أول هذا الكلام بأنه يسع المكلف أن يؤمن هذا الإيمان المجمل، وقد مضى الكلام على هذه المسألة، يعني بمعنى أن المكلف الآن يكفيه أن يؤمن كما يقول الإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها، كما يقول الشافعي لا يوجد أحد من العلماء أحاط بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة خفي عليهم أشياء كثيرة وقد مضت الإشارة إلى شيء من هذا، كبار الصحابة ذكرنا أمثلة عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن عثمان عن علي نعم عن غيرهم رضي الله تعالى عنهم، كبار الأئمة خفيت عليهم أشياء وسنن نعم، فمثل هذه الأمور حينما تخفى هل يكون المكلف مؤاخذا على ذلك؟ فإذا كان هؤلاء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الأربعة أو من العشرة أو من أهل بدر خفيت عليهم أشياء مما ورد عن الشارع، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بعوام المسلمين؟ فكيف بالأزمان المتأخرة؟ فكيف بآخر الزمان؟ فهل هؤلاء يقال إنهم مؤاخذون ومعاقبون ويجب عليهم أن يؤمنوا بجميع التفاصيل بكل فرد من تفاصيل الشريعة؟ إننا بذلك إن قلنا بذلك نكون قد حملناهم ما لا يطيقون، وطلبنا منهم عنة وشططا، هذا لا يمكن، إنما يكفي الإيمان المجمل، فما بلغه من التفصيل يؤمن به ولا ينكر شيئا منه. فيكفيه أن يؤمن بجميع الرسل، أن يؤمن بجميع الكتب، نعم، أن يؤمن بقضاء الله وقدره. لكن هل نقول له عليك أن تعرف المراتب الأربع في القدر؟ نجيل العام نقول له تعال نمتحن الناس، اعرف المراتب الأربع ما هي؟ هذا لا يشترط. واضح؟ حينما هذا الإنسان يؤمن إيمانا مجملا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فما بلغه منهم آمن به، ومن لم يبلغه هل يقال إنك يجب أن تؤمن بكل رسول بعينه باسمه على سبيل التفصيل؟ الجواب لا، ما بلغه، ما أحصى عدد الرسل، نعم، قد لا يعرف من أسماء الله عز وجل إلا القليل مما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة عامي، فهل يقال إنه بذلك يكون معرضا للعقوبة وأنه قد فعل خطيئة أو إثما؟ الجواب لا، لكن المهم أن يتلقى ذلك بالتسليم والقبول والانقياد فيما بلغه. واضح؟ وهكذا. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين، فإنهم يناظرونهم ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام، زعموا بذلك فيتسلط عليهم أولئك لما فيتسلط ها؟ نعم. بذلك فيتسلط عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم، ويحاجونهم بممانعات ومعارضات، فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول، والظلم والعدوان لإخوانهم المسلمين بما استظهر عليهم أولئك المشركون، فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر وهدى وضلال ورشد وغي، وجمع بين النقيضين وصاروا وجمع بين النقيضين وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين. هو هذا للأسف الشديد، هذا وقع فيه طوائف من الأمة ممن ابتلوا بالعلوم الكلامية والجدل، فالذين جادلوا الفلاسفة وزعموا أنهم يردون على الفلاسفة مثلا من المتكلمين من المعتزلة والنظار من الأشاعرة ونحوهم، هؤلاء نظرهم في أشياء، فلما كانت علومهم ناقصة إذ إنهم لا يعرفون الوحي معرفة صحيحة تامة، وليس لهم عناية به لأنهم يعتبرون أن العلم هو تلك الأصول التي قرروها والقواعد التي رتبوها، وصاروا يتحاكمون إليها ويحاكمون إليها النصوص، ويرون أن النصوص لا تفي بالمقصود وأنها لا تفيد إلا الظن، إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة في تفصيل يطول ذكره، فجعلوا المعول على العقول، وجعلوا هذه الأقيسة العقلية، وناظروا الفلاسفة، فلما ناظروا الفلاسفة ألزمهم الفلاسفة بأشياء، ناظروهم في مسألة قدم العالم مثلا، وناظروهم في ما يتصل بأولية الله تبارك وتعالى أنه الأول، فألزمهم الفلاسفة بإلزامات، فوقعوا في إشكالات، والتزموا بعض الانحرافات من أجل الرد على هؤلاء. أولئك مثلا يقولون بأن القديم، أنا لا أريد أن أدخلكم في بعض الإشكالات لكن كمثال يوضح المراد، يقولون القديم لا يتبعض، القديم يجب أن يكون واحدا، الفلاسفة نعم. جاء هؤلاء يردون عليهم، قالوا نعم نحن نقول أن القديم يجب أن يكون واحدا، طيب والصفات؟ قالوا الصفات مخلوقة، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه بمخالب الحكمة، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قالوا كلمه خلق كلاما في الشجرة، شجرة تقول يا موسى إني أنا الله، وتقول أنا ربك، كيف يكون هذا؟ هذا من أجل أن يقول وما فهموا أن الصفات ملازمة أصلا للذات، وأنها ليست هي الذات وليست بمنفكة عنها، وإنما هي ملازمة لها، لم يفهموا هذا الأصل، وبنوا كلامهم على أن الذات منفكة عن الصفات، فنفوا الصفات وقالوا إنها مخلوقة. هذا مثال في مناظرة الفلاسفة. نعم، لما جاءوا المسألة الصفات الاختيارية، ما يسمونه بحلول الحوادث، الصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة، مثل الغضب، الضحك، الكلام، أن الله يتكلم متى شاء، جاءوا بأمور. فالمعتزلة قالوا لا تحل به الحوادث القديم، بناء على الأصل الذي نظروا فيه الفلاسفة، قالوا لا تحل به الحوادث. طيب، قالوا بأن ذلك مخلوق، والقديم واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا، قالوا كلمات يقصدون بها نفي الصفات. الذين قالوا الأشاعرة الذين قالوا بأن الله متصف بصفات، لما جاءوا عند مسألة حلول الحوادث، طبعا هم نفوا بعض الصفات وأنكروها، وأثبتوا بعضا، قالوا إن العقل دل عليه، وتفاوتت عقولهم، فبعضهم أثبت 7 وبعضهم أثبت 13 صفة، وبعضهم أثبت حوالي 21 صفة، مدارس. فلما جاءوا يناظرون في مسألة حلول الحوادث، جاءت مسألة الكلام مثلا، فجاءوا بأمر لا يقر لا في اللغة، لا يعرف في اللغة، ولا يعرف في عند العقلاء، ولا يعرف في النقل والوحي. قالوا كلامه واحد قديم لا تعاقب فيه ولا انقضاء. لما قالوا أنه متصف بصفة الكلام، قالوا المعتزلة هذا يقتضي حلول الحوادث، متعلق المشيئة والإرادة، كلم موسى ويتكلم يوم القيامة ويقول يا عيسى، نعم، إلى آخره. قالوا لا، كلامه معنى واحد لا تعاقب فيه ولا انقضاء، وهو قديم. كيف يكون معنى واحد لا تعاقب؟ معنى واحد، معنى واحد، الأمر عين النهي، عين الخبر، عين الاستفهام. هذا لا يعقل، أنتم ما تفهمون هذا الكلام، لأنه لا يعقل، كما قال شيخ الإسلام بأن الباطل لا يمكن تصوره على وجه يصح، لأنه باطل. فاطمئنوا إذا ما فهمتوا، لأنه باطل، هذا الذي جاءوا به يخالف العقول أصلا، فضلا عن مخالفته للمنقول. طيب، لا تعاقب فيه ولا انقضاء، قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو، ما نقول الباء والسين جاءت بعدها والميم جاءت بعدها وبعدين الله جاءت بعدها، لا، هذه كلها جاءت مرة واحدة، دفعة واحدة، ما في تعاقب بينها. عجبا. وقالوا إنه، نعم، إن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، هذا المعنى الواحد، قائم بالنفس، بمعنى أنه لا يتكلم حقيقة. فقولهم هو نفس قول المعتزلة، إلا أنهم صاغوه بصيغة لا يقرها العقلاء ولا يمكن أن تتفق مع المنقول. ولما كان بصر هؤلاء من المتكلمين من الأشعرية أقل من بصر المعتزلة في العلوم العقلية والقضايا الفلسفية، وقعوا بمثل هذه التناقضات، مثل مسألة التحسين والتقبيح، هل الأشياء حسن وقبح ذاتي أو لا؟ فما المعول فيه؟ نعم، تحيروا، مع أنهم يجعلون العقل مقدم على النقل، هذا يفعله المعتزلة والأشاعرة، لكن لما ناظروا المعتزلة تحيروا، وألزمهم المعتزلة بأمور باطلة، فناقضوا أصولهم، فلا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسروا. فجاءوا مسألة التحسين والتقبيح العقليين مثلا، ماذا قالوا فيها؟ قالوا لا، هذا الأشاعرة قالوا لا يوجد للأشياء حسن وقبح ذاتي. عجبا، المعتزلة يضطردون مع الأصل، يقولون التحسين والتقبيح مرجعهما إلى العقل، ما حسنه العقل قبل وما لم يحسنه رد والنقل تابع له. الأشاعرة قالوا لا، هذا يسبب لنا إشكالات. فأرادوا أن يناظروا المعتزلة وما استطاعوا، فقالوا إن الأشياء ليس لها حسن وقبح ذاتي. المعتزلة قالوا لها حسن وقبح ذاتي تدركه العقول. الأشاعرة قالوا ما يوجد حسن وقبح ذاتي لها. طيب ما العمل؟ قالوا إنما حسنه النقل قبل فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح. ولو حسن الزنا لكان حسنا، ولو حسن الظلم لكان حسنا، ولو حسن الفجور والكذب لكان حسنا، ولو قبح العدل والصدق والكرم لكان ذلك قبيحا. فالعقلاء لا يمكن أن يقبلوا هذا، كل العقلاء في الأمم يدركون ويجمعون على أن العدل حسن وأن العقول تدركه. أما أهل السنة فتوسطوا في هذا الباب وقالوا من الأشياء ما تدرك العقول حسنه وقبحه، والعقل من أدلة الشرع، فالعقل والنقل دليلان صحيحان، العقل الصحيح، فالعقل يدرك حسن بعض الأشياء، والنقل لا يمكن أن يخالف، النقل الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل الصحيح. ولهذا ألف شيخ الإسلام درء تعارض، يعني دفع تعارض العقل والنقل، لا يمكن أن يتعارض، عندهم يمكن التعارض. فشيخ الإسلام يقول إن الرسل جاءوا بمحارات العقول، يعني أمور تتوقف، شوف الماء إذا جاء في السيل وصل إلى منطقة مسدودة يحور يتوقف، يعني جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول، كما قيل لأعرابي بما عرفت أنه رسول الله قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فهناك أشياء تدركها العقول وهناك أشياء لا تدركها تتوقف فيها، بينها النقل، واضح؟ فما أمر به فالله عليم حكيم فلا شك أنه حسن، وما نهى عنه فلا شك أنه قبيح وإن لم ندرك، لكن لا يمكن العقل الصحيح أن يخالفه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا تناقض أصلا. وأما الأشاعرة والمعتزلة فبنوا أصولهم على التناقض بين العقل والنقل. وقل مثل ذلك في مسألة الإرادة وكونها ملازمة للمحبة أو لا، ولم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والمحبة الشرعية، عفوا الإرادة الكونية والقضاء الشرعي، الحكم الشرعي والحكم الكوني، والإذن الشرعي والإذن الكوني، ما فرقوا بين هذه الأشياء فوقعوا في هذه الأمور. والشيخ الإسلام تكلم في مواضع من كتبه على أئمة هؤلاء وجعلهم على طبقات نحو 5 طبقات، يعني طبقات المتكلمين، من حيث العلم بالمنقول، وأنهم جهلة في هذا الباب وأنهم يتفاوتون، فمنهم من لا بصر له في هذا أصلا، يعني هو في غاية الجهل. فلا يمكن أن تقارن الرازي بمن دخل في المسائل الكلامية ولا يحسنها كالبيهقي مثلا. فالرازي وأمثال الرازي من هؤلاء اللي هم أقرب إلى التجهم، لهم بصر في الأمور العقلية ولكن لا علم لهم بالشرع. قد ذكر شيخ الإسلام عن أحد هؤلاء المتكلمين، جاءوا له بمصحف فيريد أن يقرأ من سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، فقال المص، ما يعرف يقرأ، لأنهم لا عناية لهم بالقرآن أصلا ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تكلم شيخ الإسلام على بعضهم كالجويني ذكر أنه في كتابه الذي تكلم عليه فيه لم يجد له إلا 3 أحاديث، وأن هذه الأحاديث أصلا لا تصح، ويأتي بها ليرد عليها أيضا أحيانا. فهؤلاء بعضهم له بصر في المعقول ولا معرفة له بالمنقول، فلما جاء يناظر كان نظره وعلمه ناقصا، فوقع في إشكالات وإلزامات ألزموه بها. ومنهم من يكون بين بين، له علم قاصر بالمعقول وله علم قاصر بالمنقول، ومنهم من يكون له علم بالمنقول وعلمه بالمعقول قليل، فأراد أن يناظر وأن يرد وأن يدخل في العلوم الكلامية لكن لا بصر له بها، فوقع في إشكالات وفي بعض التأويلات، مثل البيهقي رحم الله الجميع من علماء المسلمين الذين اجتهدوا في طلب الحق وكانوا صادقين في طلبه، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم. فعلى كل حال هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، فهؤلاء حينما وقعوا في مثل هذه الإشكالات والإلزامات، نعم، فجحدوا بعض الحق وألزمهم أولئك ببعض باطلهم فالتزموه، نعم، وصار منهم بغي على إخوانهم المسلمين، مثل ما امتحنوا شيخ الإسلام بهذه القضايا الكلامية التي جعلوها دينا وطالبوه أن يترك ذكر ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص الصفات وتبيينها وما إلى ذلك، فامتحنوا. وانظر في كلام هؤلاء مثل كلام المتأخر هذا الجهمي المعاصر الكوثري في كلامه على أئمة السنة، ما تركوه، بالذات حينما يتكلم على ابن أبي حاتم وعلى عبد الله بن الإمام أحمد والدارمي، هؤلاء الثلاثة بالذات يتكلم عليهم بكلام لا يمكن لإنسان يعني تلقى شيئا يسيرا من التربية أن يتفوه به، نسأل الله العافية، كلام في غاية الإقلاع، ملأ به حواشي بعض الكتب التي حققها. نعم، ويسمي أمثال هؤلاء فلان مثل الدارمي وكذا حامل راية التجسيم. نعم، وقبلهم عمرو بن عبيد لما قال عن ابن عمر رضي الله عنه بأنه حشوي، فحصل منهم استطالة على أهل الإسلام. انظر ما فعل المعتزلة في مسألة خلق القرآن، وكيف أنهم ما كانوا يفكون الأسير من الكفار ويفدونه في دولتهم المعتزلة إلا بعد ما يمتحن في القرآن، وألزموا بذلك المعلمين في الكتاتيب أن يلقنوا الصغار مسألة القول بخلق القرآن، وحملوا العلماء إلى السجون وضربوا الإمام أحمد مرة بعد مرة، وحصل له ما حصل من الامتحان والابتلاء بسبب هذا البغي الذي كان بسبب هذه الالتزامات الباطلة التي ألزمها بهم. وهكذا لما الجهم بن صفوان جاء ببدعته وضلالته، كان كما قال الشيخ الإسلام والإمام أحمد قبله وغير هؤلاء، ناظر قوما من السمنية من أهل المشرق، فناظرهم في إثبات وجود الله عز وجل، وهؤلاء ينكرونه ملاحدة ولا يؤمنون إلا بالحس، فقالوا ربك هذا هل وجدت له مجسا أو وجدت له حسا أو وجدت له طعما أو رائحة أو إلى آخر، يعني هل لمسته أو وجدت رائحة أو وجدت يعني رأيته أو، قال لا. فقالوا فكيف تؤمنوا به؟ يقول فجلس 40 يوما متحيرا لا يصلي، ثم جاءهم وقال إنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا يوصف بصفات ولا فوق ولا تحت ولا، وجاء بأوصاف العدم فوصف الله عز وجل بها. ولهذا فإن الجهمية المحضة ينكرون الأسماء والصفات لله عز وجل، يقول لا ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا، نعم، كل هذه الأشياء نفوها، يعني لو طلب منهم أن يصفوا العدم لما أحسنوا غير هذا. والسبب المناظرة مع هؤلاء من الملاحدة. فهذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا ما أعقبه الجدل، لا سيما حينما تكون علوم الإنسان قاصرة، فإن مثل هذا الجدل يتطلب علما بالمنقول تبحرا ويتطلب أيضا علما بالمعقول، ويتطلب أيضا قدرة على الجدل، لأن الجدل صنعة وحرفة ما كل أحد يحسنها. فبعض الناس أوتي جدلا ويستطيع أن يقنع الآخرين أن هذه السارية من ذهب، ويعلمون أنه مبطل، ولكن قد لا يستطيعون الجواب عما يقول. نعم، فهذا يحتاج يتطلب إلى معرفة هذه الأمور، أن يكون الإنسان متمكنا منها. وأما اليوم بما فتح على الناس عبر هذه الوسائل، فاليوم كل أحد يرد وكل أحد يجادل، ويأتينا في هذا المسجد أناس أحيانا ليس عليهم سيمة تدين أصلا، ويأتون بشبهة تستغرب منين سمعوها، فإذا سألته تبين أنه يناظر الرافضة أو يناظر النصارى العرب أو غير العرب، يجيد الإنجليزية ويقيم مناظرات فيلزمونه بأشياء، أو يأتون له ببعض الآيات المنسوخة ويقولون هذا في قرآنكم. نعم، هذه بعض القراءات التي هي غير متواترة، ويقولون انظروا عندكم هذه، فلان أنكرها فلان أثبتها، فيقع عنده شك، وين هذا؟ يقول في الكتاب الفلاني، فينظر فيجد ذلك، وبعض هذا في صحيح البخاري. نعم، فيتحير. وهؤلاء الواجب أنهم ينزهون أسماعهم عن هذا كله، ولا يشتغلوا بهذه المناظرات، لا من كونهم يقومون بها، ولا من جهة أيضا أن يكون الواحد متابعا ومشاهدا أو مستمعا لذلك. فهذا كما قال السلف القلب ضعيف. وأنا إلى يومي هذا ما سمعت مناظرة قط، لا في المستقلة ولا في غير المستقلة. وجاء بعض الإخوان ببعض السيديات وقالوا اسمعها، قلت لا أريدها، فلما أصر بعضهم أخذتها ولم أسمع منها شيئا واحدا إلى يومي هذا، ولست بحاجة إليه والحمد لله، عافاني الله من هذا كله. نعم، ولا أقرأ في هذه الردود هؤلاء الناس اللي يتناحرون في الإنترنت ويردون على بعض، ولا يكتبون الكتب في الردود، لا أقرأ شيئا من هذا إطلاقا. نعم، وإنما العمر قصير، وكما قال بعض السلف قد أبصرت الحق، فإن كنت شاكا فاطلب شاكا مثلك فجادله. نعم، والله المستعان. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام الأوصاف بالموصوف وامتناع قيامها بغيره. هذا في الرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن وأنه متكلم بكلام يقوم بغيره. يقولون الله يتكلم، صفته عفوا صفة الكلام مخلوقة، وأنه كلم موسى من الشجرة، الكلام قام بالشجرة، فهو يقول بأن الصفة ملازمة للموصوف، وأن من أظهر العلوم الفطرية الضرورية يعرفها بنو آدم، ما تحتاج إلى نصوص من الكتاب أو من السنة، أنه يجب أن تقوم الأوصاف بالموصوف وامتناع. مثل إذا قال مثلا إذا قال اسم الفاعل مثلا واسم المفعول، نعم، تقول فلان سارق، فلان قاطع طريق، فلان كذا، هذه الأوصاف تقوم به ولا تقوم بغيره. فلان متكلم، فالكلام يقوم به، فهو صفة من صفاته. لكن أولئك لما فصلوا بين الذات والصفات وجعلوها منفكة عنها، وحصل لهم ما حصل في المناظرة في مسألة حلول الحوادث التي أشرت إليها آنفا، اضطروا إلى مثل هذه الجهالات التي لا يقبلها العقلاء، وهم يدعون أنهم عقلاء، يدعون. فالمعتزلة يقولون تكلم بكلام يقوم بغيره، هذا لا يمكن. والأشاعرة يقولون كلامه قديم معنى واحد إلى آخر ما سمعتم، فهذا أيضا لا يعقل. ويقولون الكلام معنى قائم في النفس، يعني لا حروف له، لا يوجد له، لا يكون بحرف وصوت، ولا يعرف شيء يقال له في لغة العرب كلام نفسي، لا يمكن. إنما الكلام ما كان بحرف وصوت، وإنما ما كان من حديث النفس إنه يقال له بهذا القيد حديث نفس. أما إذا أطلق الكلام فإنه كالإنسان، الإنسان لا يمكن أن يقال إنسان إلا لمجموع الروح والجسد، روح بلا جسد لا يقال إنسان، جسد بلا روح يقال جثة، واضح؟ والكلام لا يمكن أن يكون للمعنى فقط، ولا يمكن أن نتصور قوالب لفظية من غير معاني إلا إذا كان من كلام المخلطين، كلام النائم الذي لا يفهم أو كلام المريض الذي يهذي لا يفهم ما يقول، فهذا ربما نعم، ولا يقال له كلام في اللغة، لأن الكلام هو ما كان مفيدا. نعم. قال رحمه الله: الذي يجب على الإنسان اعتقاده في كلام الله أن القرآن الذي أنزله على رسوله كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم، يعني هذا الآن ملخص من كلام شيخ الإسلام، وهو جواب لسؤال في الفتية المصرية عن الاعتقاد الذي تبرأ به الذمة، اعتقاد الصحيح في القرآن بأقرب عبارة أوضحها. يعني قالوا له: ما الذي تبرأ به ذمتنا؟ سائل يسأله في مسألة القرآن، ماذا نقول فيه؟ ما هي العبارة الصحيحة؟ نعم، هؤلاء يقولون كلام واحد قائم في النفس، وذاك يقول مخلوق إلى آخره. فشيخ الإسلام يقول: الذي تبرأ به الذمة هو أن يقال هذا في القرآن، أنه كلام الله، نعم، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، منزل غير مخلوق، نعم، ومنه بدأ وإليه يعود. منزل غير مخلوق، لم يخلقه الله عز وجل في مكان آخر كما يقول المعتزلة في الشجرة مثلا، وليس كما يقول الأشاعرة، يقولون المعنى قديم واللفظ يختلفون فيه، فبعضهم يقولون جبريل هو الذي عبر به فهو مخلوق، وبعضهم يقول ألقى المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر به فهو من كلامه فهو مخلوق، إلى غير ذلك. ويؤولون النزول، ما جاء من نزول القرآن إلى آخره، نعم، يؤولونه بتأويلات بعيدة لا حاجة لذكرها. فهؤلاء ضلوا في هذه في هذا الباب. فشيخ الإسلام يقول: منزل غير مخلوق، منزل، وأنه منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أنه تكلم به أولا، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، فيرفع القرآن فلا يبقى منه شيء، يسرى عليه في ليلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. نعم، هذا مضى الكلام فيه، أن لابد من مجموع هذا وهذا، الحرف والمعنى، وإلا فلا يكون كلاما كالإنسان كما سبق. نعم. قال: ولم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم، وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، بل هو صفة لله يتعلق بمشيئته وقدرته. قدرته هذه ليست في النسخة الخطية، قدرته الأخيرة ليست في النسخة الخطية، ولا يؤثر على كل حال ذكرها وعدمه. فهنا يقول أن السلف ما قالوا إنه قديم، لأن التعبير بهذه اللفظة أصلا كلام الله قديم لم ترد في الكتاب ولا في السنة. نعم، وهم يقصدون بها هذا المعنى الباطل الذي أشرت إليه آنفا، ولكن كلامه يتعلق بمشيئته وإرادته، يتكلم متى شاء كيف شاء. ولهذا نقول كما سبق الإشارة إليه في بعض المناسبات، بأن تنزلات القرآن الثلاثة إلى اللوح المحفوظ وإلى سماء الدنيا وبأيدي الملائكة، هذه التنزلات كلها في السماء، ثم بعد ذلك التنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل لا يأخذه من اللوح المحفوظ ولا من سماء الدنيا بيت العزة ولا من أيدي الملائكة، وإنما يأخذه يتلقاه مباشرة من الله، كما في حديث إذا تكلم الله بالوحي، فالله يتكلم متى شاء. وكذلك أيضا ما جاء في ما جاء عن الزهري: أحدث آية بالعرش، وجاء عن غيره جماعة من السلف كانوا يؤمنون بهذا، أن القرآن يأخذه جبريل من الله، لا كما يزعم أهل الكلام بأنه أخذ من بيت العزة أو غير ذلك. فهذا كلامه، وهو متعلق بمشيئته وإرادته، بمعنى أنه يتكلم متى شاء. يعني الصفات منها ما يتعلق بالمشيئة والإرادة، ومنها ما لا يتعلق بالمشيئة والإرادة. لا يتعلق بالمشيئة والإرادة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ها مثل صفة العظمة، واضح؟ صفة العظمة مثل صفة، صفة ماذا؟ ها العزة وما أشبه ذلك. وهناك صفات تتعلق بالمشيئة والإرادة مثل الكلام يتكلم متى شاء، مثل النزول ينزل في ثلث الليل الآخر، نعم، المجيء، نعم، وما إلى ذلك. فهذا يتعلق بمشيئته وإرادته، هذا الذي يسميه المتكلمون مسألة حلول الحوادث. نعم. طيب، كم مضى لنا من الوقت من بدأنا؟ انتهى الوقت؟ ساعة ونص. طيب، يكفي هذا. فيما يتعلق بالكتاب، الأخوان اللي ما وجدوه، حين سألنا المكتبات كنا نصور رجاء أن يوجد الكتاب، ولكنهم ما وجدوه، ولذلك الكتاب موجود في بعض المواقع في الإنترنت، هذا الكتاب اللي هو طريق الوصول، تبحثون عنه في النت، والأخوان سيضعونه في موقعي من الغد إن شاء الله في الإنترنت. أيضا تستطيع أنك فتستطيع تطبع منه ما شئت، أو تطبع الكتاب كاملا، نعم، أو تخزن عندك في الجهاز وتقرأ منه، بحيث ما نحتاج أن نصور في كل مرة، والله أعلم. طبع طبعا طبعة جديدة للمجموعة كاملة، مجموعة ابن سعدي، طبعت في قطر، أو طبعوها دار الميمان أو مكتبة الميمان، وطبع معها كتب جديدة لم تطبع من قبل، ولكن الكتب المطبوعة فيها للأسف يعني بعضها غير محقق أصلا، وأما المحقق فمسخوه مسخا، نعم، مسخوه مسخا، يعني حصل للأسف مسخ للكتب المحققة التي بذلت فيها جهود، بحيث إنهم حذفوا كثيرا من التعليقات بحيث لا يشعر أن هذه هي الكتب المحققة، نعم، فأبقوا بعض التخريجات، حالوا إلى بعضها، وبعض هذه التعليقات تتعلق بالنص، يعني أحيانا يقال هكذا في الأصل، نعم، وهو سبق قلم، أو الصواب كذا مثلا، كلمة محرفة، نعم، فبعض يبدو الحذف عشوائي، فحذفوا بعض هذه الأشياء فبقي الخطأ في النص، نعم، فظهرت نسخة ممسوخة لا تبرأ بها الذمة للأسف الشديد. وما كنت أتوقع هذا، أنا أعرف أن الكتاب كان يطبع، لكن ما كنت أتوقع أن الحال تصير إلى هذا. كنا نعاني من قبل من طباعة الكتاب بصور من العبث، بالتحريف النص تارة، وبالتعليقات التي لا تكون مناسبة تارة، وما إلى ذلك من المزاولات التي كنا نشاهدها، فرجونا أن تصلح الحال، وأخذت المخطوطات وأعطيت لكثير من الفضلاء الذين لا يتاجرون في الكتب، وكتبوا أنهم لا يكون لهم حقوق على هذه الطبعات، من أجل أن كل من أراد أن يطبع يأخذ النسخة المحققة، لا يراد منه لا جزاء ولا شكورا، نعم، ولكن الآن للأسف حصل مثل هذا المسخ لها، ووضعت في هذه المجموعة بهذه الطريقة التي لا تبرأ بها الذمة للأسف، نعم. فالكتاب من ضمن هذه الكتب، طبعا طبعوا كما هو، طبعا موجودة هذه في الأسواق غير محققة، مع أن الكتاب له نسختان خطيتان، وكان منشأ هذا الدرس أن يكون يعني بسبب طلب التحقيق لهذه النسخة، ولكن بعد ما رأيت هذا رأيت أن هذا من الجهد الضائع الذي لا ينتفع به، لئلا يمسخ بعد ذلك، والله المستعان. طيب، هل لديكم سؤال؟ نعم، تفضل. لا لا، الإلزام على سبيل ليس التعليم، وإنما الإلزام ديانة، يلزم الناس بشيء لم يأذن به الله فيكون ذلك دينا، فهذا لا يمكن. ولهذا سيأتي في أيضا بعض رسائله الأخرى نمر عليها إن شاء الله في كلامه، أنه أيضا لا يجوز أن ينصب أحد من الناس، نعم، يمتحن الناس بسببه فيقبل منه كل ما يقول، نعم، ويتعبد أو يحاكم الناس إلى كلامه وآرائه. تفضل. كيف؟ أي نعم نعم نعم. أي هناك من قال إن الحرف فقط نعم كلام الله عز وجل. في هذه المسألة أقوال كثيرة جدا. نعم. فهناك من قال إنه الحرف فقط دون المعنى، وهذا لا يعقل. وهناك من قال إن المعنى دون الحرف هو كلام الله عز وجل، وأهل السنة يقولون حروفه ومعانيه. ولعله يأتي شيء من هذا في بعض كلامه. نعم. إنه إيش؟ إيه في مسألة المفاضلة صحيح. مثلا الأصل أن العبادة المتعدية لأن أعتكف، مثلا لأن أمشي في حاجتي، ها يعني حاجة المسلم أفضل من أن أعتكف في مسجدي شهرا، واضح؟ هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد، نعم هذا بعد الفرائض طبعا، من حيث الأفراد فإن هذا يتفاضل أيضا، فقد تكون العبادة القاصرة أحيانا أفضل لبعض الأشخاص أو في بعض الأحوال من المتعدية. مثل ماذا؟ مثل كون هذه الحاجة يمكن أن يقضيها آخرون، والأصلح لهذا الإنسان أن يبقى في هذه العبادة القاصرة، ذلك أصلح له ولقلبه وما إلى ذلك. نعم. فهذا يعني يمكن أن يتحقق، يمكن أن يتحقق بطرق أخرى. يترك الحج من أجل أن يوصل فلانا يحتاج من يوصله إلى قريته أو إلى بلده أو نحو ذلك، ولا يستطيع أن يجمع هذا، ممكن نعطيه أجرة ونركب الطائرة بالدرجة الأولى ونحج، واضح؟ فالمسألة أحيانا يمكن أن يقوم بهذا غيره. هذا يرجع إلى اعتبارات معينة ليس فقط صلاح القلب. أحيانا تكون الحاجة المتعدية أفضل، نعم، من هذا من حيث الجنس، لكن بالنسبة للأفراد قد لا يكون هذا بإطلاق بالنسبة لكل شخص بعينه. الناس يتفاوتون بحسب ما يحتف بهم، سواء مما يرجع إلى القلب أو إلى أمور أخرى. نعم. قد يكون الإنسان هذا يضعف، قد تكون حاجة معينة متعدية لامرأة، وهذا الإنسان يضعف في هذا الباب، قد يبتلى قد يفتن، فالأصلح له أن يبتعد عن هذه القضايا. يقول أنا بدلا ما أشتغل الآن بالقراءة والاطلاع والعلم والعبادة وكذا، أنا أريد أن أساعد الأخوات في برامج وأعمال وأشياء دعوية إلى آخره، وأفتح لي موقع دعوي وأشتغل للنساء وكذا. نقول له يعني هذا باب فتحته صح نفع متعدي، لكنه قد لا يكون الأصلح لك، يمكن أن يقوم بهذا نساء. نعم. لو كان الدين بالرأي عن علي رضي الله عنه. نعم. هو يقول بأن لا يعارض، يعني هو يريد أن يقول بأن هذا العقل الذي خالف النقل بأنه عقل غير صحيح. لو كان بالعقل بعقولنا يعني القاصرة، هذه العبارة الزيادة كما قيل وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. عقولنا القاصرة تقول بأن، لكن هل هذا عقل كل أحد؟ الجواب لا. فقد يقول القائل لا، إن مسح أسفل الخف سيؤدي إلى مزيد من التلويث، نعم، ولا يحصل به تنظيف إطلاقا، ومسألة المسح ليست مسألة تنظيف، واضح؟ ولهذا فإن ابن جرير رحمه الله الذي فهم كلامه في قالوا أهل السنة يقولون بغسل القدمين، وخالف في ذلك ابن جرير. ابن جرير ما يقول بالمسح على القدمين كما يقول الشيعة. ابن جرير يؤكد ذلك بإمرار اليد بالمسح مع الغسل، لأن الرجل تتطلب مزيدا من العناية والدلك لما يحصل من نبو الماء عنها. واضح؟ فقد يقول لك آخر إن العقل يقتضي أن لا يمسح الأسفل، فعقول الناس تتفاوت ولذلك يختلفون في القضية الواحدة، فهذا يقول ينظر إليها من زاوية وهذا ينظر إليها من زاوية أخرى، ولذلك هؤلاء أصحاب عقول تركوا الشرع عن المعتزلة وأهل الكلام، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ اختلفوا وصار بعضهم يضلل بعضا. أنا ما تقرأ في ترجمة أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة اختلف مع غيره من المعتزلة، وأول من اختلف معه عبد السلام اللي هو ولده، يعني أبا هاشم الجبائي، وهذا يقولون عن الشيخ المعتزلة وهذا يقولون عن الشيخ المعتزلة، والأب يكفر الولد والولد يكفر الأب على أمور لم يأذن بها الله أصلا، عقولهم اختلفت. نعم كيف؟ لا يقول هذا لأنها عبارة مجملة محتملة تحتمل، فالإنسان يبتعد عن العبارات التي تحتمل الحق والباطل ويعبر بالعبارات الواضحة التي جاءت عن الشارع. فهذه الكلمة حينما يقول لفظي ماذا يقصد بها؟ هل يقصد ملفوظي الذي هو القرآن؟ نعم. أو يقصد لفظه الذي هو فعله المخلوق؟ فيحتاج إلى استفصال. طيب لعل هذا يكفي. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.